وفي معناه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها والسجدة إنما هي الركعة. رواه مسلم. فهذا حديث عائشة رضي الله عنها في معنى حديث أبي هريرة من أدرك من الصلاة سجدة قبل أن تغرب الشمس قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من الصلاة سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هنا اختلف في المقصود بأدرك سجدة، هل المقصود السجدة حقيقة السجود فيكون من أدرك من الركعة الركوع من الركعة ولم يدرك السجود فلا يدخل في هذا الحكم حتى يدرك سجدة ولو من إحدى السجدتين، يعني ولو لم يستكمل السجدة الثانية، بينما في حديث أبي هريرة من أدرك ركعة، والركعة كما قلت أهل العلم يقولون هي تكبيرة الإحرام والقراءة قراءة الفاتحة والركوع والسجدتان وما يكون والسجدتان التشهد لا يكون في الركعة الثانية. فهنا السجدة إذا حملناها على السجدة حقيقة فإما أن يقال السجدة التي من الركعة الأولى بحيث أنه لو لم يستكمل الركعة فهذا فيه تخفيف، ومنهم من قال المقصود مقدار سجدة، مقدار سجدة يعني مقدار ما يسجد، وهذا يقوي أو يحتج به من يقول من أدرك تكبيرة الإحرام فيحمل، لكن الحمل على هذا ضعيف. أولا أن الراوي كما سمعنا قال والسجدة هي الركعة، السجدة هي الركعة، فمنهم من قال هذا التفسير من النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال بين أن مقصوده من السجدة الركعة، وهذا أيضا يضعفها أهل العلم، لكن قالوا الراوي هو الذي فسر هذا، هو الذي فسر هذا. والذي يظهر والله أعلم أن الحديث روي بالمعنى، أن الحديث روي بالمعنى، وأن الذي ورد عنه عليه السلام إنما هو الركعة، ورد عنه الركعة ولم يقل سجدة، فبعض الرواة عبر عن الركعة بالسجدة، وهذا غالب في ألفاظ الحديث يعبرون عن الركعة بالسجدة، كما سوف يذكر المؤلف من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لما قال لعائشة رضي الله عنهما وسألها عن السجدتين اللتين يصليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر، يقصد الركعتين، يقصد الركعتين. فإذا هذا تعبير غلب في وقت ما ويعبرون به، أما أن يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يقال إنما الذي ثبت عنه التعبير بالركعة، فلما عبر بعض الرواة بالسجدة ناسب أن يفسر الراوي أو أحد الرواة أن المقصود بالسجدة الركعة، المقصود بالسجدة الركعة، ولا شك أن هذا هو الأولى لأن أكثر الأحاديث وردت بلفظ الركعة.